الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تستمعون في نشرات الأخبار إلى أخبار الاقتصاد العالمي، إفلاس البنوك، إفلاس كبار الشركات، انهيار أسعار البورصة، من هذا القبيل. هل خطر في بالكم أن هذه الأحداث وأن هذه الأزمة التي سميت بالإعصار، أن هذا الإعصار المالي الذي أصاب العالم كله له علاقة بديننا؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والسين كما تعلمون سين الاستقبال، يعني الله عز وجل من حين لآخر يظهر آياته. مثلاً صنعت باخرة في القرن الماضي، هذه الباخرة كتب في نشرتها أن القدر لا يستطيع إغراقها، على أنها صنعت على جدارين وبين الجدارين حواجز، فأي مكان أصابه عطب أغلقت هذه الحواجز، فبنوا على هذه الطريقة في بناء السفينة هذه المقولة الشركية أن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة، فغرقت في أول رحلة لها، وعلى متنها نخبة من كبار أغنياء أوروبا، والحديث عنها طويل. قال بعض القساوسة إن غرق هذه السفينة درس من السماء إلى الأرض. صنعوا مركبة فضائية سموها المتحدي، يتحدون من؟ وبعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. أيها الإخوة، اجتمع وزراء الحرب في مجموعة دول لن أسميها، واتفقوا على أن الذي حدث في غزة شيء لا يصدق، بل هو معجزة من آيات الله. سنريهم آياتنا. أيها الإخوة، وآخر هذه الآيات انهيار النظام العالمي الغربي، انهيار النظام المالي العالمي الغربي. هذه كلمة قالها مدير البنك الدولي، وهو أكبر مؤسسة نقدية في العالم، قال: لقد انهار النظام المالي الغربي. والأخبار كثرة، كل يوم في إفلاس شركات عملاقة. شركة السيارات في أمريكا هي الأولى في أمريكا، بل إن النظام الاقتصادي قائم على هذه الشركة، على وشك الإفلاس. شركات أخرى أفلست، بنوك عمرها 155 سنة أفلست. ما الذي حصل؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. بالمناسبة أيها الإخوة، الآيات أنواع ثلاثة: آيات كونية هي خلق الله، وآيات تكوينية هي أفعاله، احتراق المتحدي من آياته التكوينية، انتصار المسلمين في غزة من آياته التكوينية، انهيار النظام المالي الغربي من آياته التكوينية. آياته الكونية الشمس والقمر والليل والنهار والمجرات والسماء والأرض والأطيار والأسماك والجبال والبحار والبحيرات، هذه آياته الكونية. أما آياته التكوينية أفعاله، أما آياته القرآنية كلامه. فأنت تعرف الله من آياته الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أما آياته التكوينية دقق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. زعماء قريش الأغنياء الأقوياء حولهم كم كبير من الناس، أمرهم نافذ، عارضوا النبي الكريم وهو ضعيف في مكة، عارضوا أصحابه، تفننوا بإذلالهم، بقتلهم، بالتنكيل بهم، حملوهم على الهجرة. ماذا كانت النتيجة؟ أن النبي الكريم وأصحابه في أعلى مقام في لوحة الشرف، وأن الذين ناصبوه العداء في مزبلة التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، فرق كبير بين فانظروا وفي آية ثانية ثم انظروا. قد يحلف الإنسان يميناً كاذبة، أقسم لي أحد الإخوة المحامين، قال لي أمامي منشأة يزيد ثمنها عن 70 مليون، في دعوة تنتقل ملكية هذه المنشأة من صاحبها الحقيقي إلى إنسان مفتري لكنه يحتاج إلى شهادة زور، فالذي شهد هذه الشهادة الحاسمة وضع يده على كتاب الله وقال الشهادة الكاذبة. يقسم لي هذا المحامي أنه رفع يده عن كتاب الله أبقاها مرفوعة، فانزعج منه القاضي قال أنزل يدك، كان ميتاً حينما وقفت يده أعلى من المصحف توفاه الله، لكن إمساكه للمنضدة ثبته، بعد قليل وقع على الأرض. قال لي أمامي رأيته، هي قل سيروا في الأرض فانظروا، الفاء تعني الترتيب على التعقيد، أما ثم تعني الترتيب على التراخي. أحياناً يعيش بعد هذا المال الحرام 20 عام ثم يقسمه، وهذا النظام المالي عمره 50 عام، يتنامى يتنامى يتنامى، هو النظام الذي جاء به الغرب. لكن الله سبحانه وتعالى في آية قطعية الدلالة قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الإخوة، الآيات التكوينية كما في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم تتوالى علينا، كل فترة في آية من آيات الله الدالة على عظمته. سواحل جنوب شرق آسيا تجتذب نخبة أغنياء العالم، الفجور، الشذوذ، الزنا، الذين يأتون هم أعلى مستوى بالغنى في العالم الغربي، كانوا ينزلون في منتجعات من فئة العشر نجوم، فأراهم الله النجوم ظهراً في هذه الأمكنة. قصة طويلة، تأكدوا أنه من حين لآخر يظهر الله آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أيها الأخوة، يقولون هي أزمة تنقضي، والحقيقة هي سكرة الموت. هناك مرض تشفى منه، هذا مرض عادي، وهناك مرض الموت، هذا المرض لا شفاء منه. في رأي بعض العلماء الاقتصاديين أن هذه الأزمة العالمية المالية ليست أزمة تنقضي، ولكنها سكرة الموت لهذا النظام. والآن تتعالى الأصوات للبحث عن النظام الإسلامي الاقتصادي. أيها الأخوة، الحقيقة الأولى أن هذه الأزمة الطاحنة المزلزلة التي هي كالإعصار، أو بعضهم سماها تسونامي المال، هذه الأزمة ليست أزمة ولكنها سكرة الموت. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ما علاقة الآية بسياق الموضوع؟ لم يقل الله عز وجل إنما المشركون نجسون. الشيء النجس يطهر، تغسله، أما عين النجاسة هل تطهر؟ فلو أنه تسربت إلى هذا النظام بعض الأخطاء، اجتمعوا قبل يومين لإزالة هذه الأخطاء. لا، غلط. ليس الخطأ تسرب إلى هذا النظام، بل هذا النظام مبني على خطأ. الخطأ في هيكله، في بنيانه، فلذلك انطبقت عليه الآية الكريمة: يمحق الله الربا. أخواننا الكرام، من سنن الله عز وجل أن الله يكافئ بعد حين ويعاقب بعد حين. ولو جاءت المكافأة فور العمل الصالح لأقبل أهل الأرض على العمل الصالح من دون إيمان بالله ولا إيمان بالجنة. يعني واحد دفع 1000 ليرة، جاءوا 100 ألف بعد ثانية، لرأيت الملحدين ينفقون آلاف الليرات. لكن لحكمة أرادها الله تفعل أعمالا صالحة كثيرة ولا ترى شيئا. حينما يعلم الله صدقك وثباتك وإخلاصك بعد حين يكافئك. وهذا أقوله لكل واحد منكم، إذا اتخذ قرار خطير يعمل بعمل في شبهة، الدخل كبير أما العمل لا يرضي الله، فإذا ترك هذا العمل ورضي بدخل يسير قد يبقى سنوات وسنوات في دخل يسير، والمسافة كبيرة جدا بين الدخل الذي تركه خوفا من الله وبين الدخل الذي بقي له بعد التوبة إلى الله. بعد أن يعلم الله صدقك، بعد أن تدفع ثمن هذا القرار البطولي، يكافئك الله. لا تنتظر شيئا بعد دقيقة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أيها الأخوة، نحن الآن في عنا خطأان كبيران، خطأ في السلوك وخطأ في الفهم، وأنا أرى أن الخطأ في الفهم أكبر وأخطر من الخطأ في السلوك. يعني هذا انهيار للنظام المالي، إذا فهمناه شيء عارض يصيب كل الأنظمة، إذا فهمناه أنه في أخطاء تسربت إلى هذا النظام وعلينا أن نزيحها عنه، هذا خطأ في الفهم. هذا الخطأ في الفهم يدفعنا أن نتابع الخطأ. أخطر شيء أن تخطئ الفهم. يعني الآن الأحداث التي ترونها في الأخبار يراها جميع أهل الأرض، بماذا نحن نتفاوت كمؤمنين؟ بتفسيرها. مثل قريب من حياتنا، بلد مجاور عانى من حرب أهلية 10 سنوات، وذهب ضحية هذه الحرب 300,000 إنسان. هذه الحرب الأهلية لها تفسير دولي، أنه مركز هذا البلد المالي نما نمواً كبيراً فنافس المراكز المالية في الغرب، فالغرب أراد تحطيم هذا البلد. هذا تفسير دولي. في تفسير عربي أن كل جهة عربية لها في هذا البلد مراكز قوى، فكان بينها صراع. هذا تفسير عربي. في تفسير طائفي بين طائفتين كبيرتين في هذا البلد حروب سابقة طويلة الأمد. وفي تفسير نسائي أصابتها عين، لكن البطولة أن تعتمد التفسير الإلهي. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت لأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنت كمؤمن بطولتك أن تعتمد التفسير الإلهي. الآن الأحداث التي أمامنا والتي حولنا لها مئات التفسيرات، يعني أي صحيفة فيها مئات التحليلات، تحليلات تسمعها في الأخبار، تراها في بعض المحطات، تقرأها في الصحف. بطولتك كمؤمن أن تعتمد التحليل القرآني. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك أيها الإخوة، احفظوا هذا النص: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يأتي تأديب من الله على كسب حرام أو على سلوك حرام، يقول لك الدهر يوماً، يوم لك ويوم عليك، يقول لك القدر سخر مني، جاءت الأمور على خلاف ما أريد، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن صاحب السفينة. هناك تفسيرات لمعالجات إلهية واضحة جداً. أكبر مصيبة ألا تفهم على الله حكمته من تأديب الناس. لذلك أخطر من المصيبة ألا تفهم معنى المصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هذا النظام المالي الذي انهار، ما سبب انهياره؟ أيها الإخوة، هناك سلعة وهناك ثمن، هي ثمنها 5 ليرات، هي سلعة نستخدمها أحياناً في نقل الأوراق. طيب، يمكن أن تتاجر بهذه السلعة، والتجارة حلال والربح حلال. أما أن تتاجر بثمنها، الثمن لا يتاجر به، يعني لا يمكن للأموال أن تلد المال. ما هو الربا؟ المال يلد المال، أما الأعمال تلد المال. الإنسان معه 100 مليون، أقام مشروع بناء سكني، هل تصدقون هناك 200 حرفة متعلقة ببناء البيوت؟ 200 حرفة، اللي أنفق 100 مليون لبناء مشروع بناء ضخم ليبيعه وانتفع، لكن كم حرفة عملت معه؟ كم إنسان عمل معه؟ ربحه الكبير وزع شاء أم أبى على أكبر شريحة من الناس. فحينما تلد الأعمال المال، توزع الأموال على أكبر شريحة في المجتمع. لذلك التصميم الإلهي للكتلة النقدية أن تكون متداولة بين كل الناس. الآية الكريمة لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني أخطر شيء بالمال كما هي الحال في الأرض، 10% من سكان الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض. تجد الإنفاق في العالم الغربي يفوق حد الخيال، يعني إنسان يشتري طائرة ثمنها 300 مليون دولار تتسع لألف راكب، هي مدينة تطير في الهواء لمتعته هو وحده. الإنفاق يفوق حد الخيال. فلذلك 10% من ثروات الأرض بيد 90% من دول الجنوب الفقراء، يعني صنعوا من الذرة من فول الصويا وقود لطائراتهم. ارتفعت أسعار الغذاء الذي هو ملك الفقراء 10 أمثال. هذا التأديب الإلهي، الأغنياء يزدادون غناً والفقراء على وشك الموت من الجوع. هذا الظلم العالمي، كما قال عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. أيها الإخوة، ما سمح الشرع بالمتاجرة بالثمن، بل سمح بالمتاجرة بالسلعة. ما سمح الشرع للمال أن يلد المال، سمح للأعمال أن تلد المال. الآن إذا ولدت الأعمال المال، توزع المال بين أكبر شريحة في المجتمع. أنا سمعت عن معمل سيارات في فرنسا يتعامل مع 200 معمل، 200 معمل. حينما تسمح للأعمال أن تلد المال، إنسان أقام في محافظة في الجنوب مزرعة تفاح كبيرة جداً، فهو مضطر أن ينزل هذا الإنتاج إلى السوق. لما نزل 10 أطنان، 100 الأطنان إلى السوق، السعر انخفض، ارتفع به الناس جميعاً. أما لو وضع ماله بالبورصة ما انتفع أحد في بلده، انتفع وحده. يعني هل تصدقون 38 ألف إنسان دخلوا المستشفيات في بلد عربي إسلامي بأزمات قلبية بسبب خسارة 80 مليار دولار بالبورصة؟ أيها الإخوة الكرام، يعني أوضح مثل تجارة البناء، 200 حرفة متعلقة بهذه التجارة. فأنت إذا أقمت مشروع طبعاً في متاعب، في مخاطر، لكنك وفق منهج الله، لكنك وزعت ربحك على أكبر شريحة في المجتمع. أنت بهذه الطريقة حققت أصل التصميم الإلهي للكتلة النقدية، لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أيها الإخوة، يعني ببساطة ما بعدها بساطة، أول بنك أعلن إفلاسه عمره 155 سنة، هذا يعطي أعلى فائدة في العالم، مختص بشيء واحد، مختص بشراء الديون. ونحن ببساطة ما بعدها بساطة، ممنوع في الإسلام أن تبيع الدين، الدين لا يباع، الدين لا يباع أصلاً. فهذا البنك يشتري الدين على أنه سلعة، مال، هذا مال استحقاق، صار سلعة، باعوا لبنك آخر. أحياناً يباع الدين ل50 بنك آخر، بتتشكل ثروات وهمية ما لها وجود. لأوضح لكم الحقيقة، شركة رأس مالها 100 مليون دولار. هلأ في أساليب تعرض أسهمها بشكل مفاجئ، أسعارها تهبط، يأتي الحيتان العمالقة يشترون كل هذه الأسهم بعد انخفاض قيمتها، ثم يرفضون البيع، الأسعار تصعد. كان السهم مثلاً ب5 دولارات صار ب100 دولار، فكل واحد معه 100 سهم شعر أنه ضاعفت أرباحه 10 أضعاف. فهذه الشركة من خلال التداول والعقود وبيع الأسهم وشراء الأسهم أصبح رسمالة 10,000 مليون، كان رسمالة 100 مليون صار 10,000 مليون. هلأ أي هزة مالية، أي قلق من أصحاب هذه السندات، إذا أرادوا أن يبيعوا هذه السندات الشركة معها بس 10 ملايين. أما بالتداول والبيع والشراء والإيهامات والاحتيالات صار رأس مالها 100,000 مليون. هنا الأزمة، مال وهمي، العالم كله يتعامل بمال وهمي، كلها أرقام على الدفاتر بس ما في شيء حقيقي. الحقيقي المبلغ النقدي الذي دفع. أخواننا الكرام، أريد أوضح قضية. نحن في عندنا سعرين، سعر العرض والطلب الحقيقي وسعر التداول. البترول قفز من 50 إلى 150، هذا ارتفاع عقود لا ارتفاع عرض وطلب، فلما توقفت هذه العقود عاد السعر ل50. ال50 سعر البترول المحروق المستخدم الآن. فنحن في عندنا سعر عرض وطلب حقيقيين، عندنا سعر تداول واحتيال. الذي حصل أن العالم جمع ثروات طائلة عن طريق الإيهام وإعطاء ميزانيات كاذبة وعن طريق العقود المتراكمة المتتابعة، فصار في تضخم نقدي كبير. لما صار في أزمة السكن، البيوت التي اشتريت عن طريق البنوك انكشف الأمر، ضعفت الثقة، أقبل الناس على البنوك ليأخذوا أموالهم، البنك ما في معه، هذه الأزمة كلها. يعني أيها الأخوة الكرام، هذه الأزمة المسلمون في منجاة منها لو طبقوا منهج ربهم، أما المسلمون الذين لم يطبقوا منهج ربهم أصابتهم كما أصابت غيرهم. أيها الأخوة، بشكل منطقي لو فرضنا سعر القمح فرضاً 10 ليرات، أهل الأرض 6,000 مليون، والإنتاج السنوي معروف، متى يرتفع السعر ل10 أضعاف؟ بقانون العرض والطلب بحالتين، إما أن يتضاعف سكان الأرض 10 أمثال أو أن يقل الإنتاج للعشر. إذا الإنتاج قل للعشر أو سكان الأرض تضاعفوا 10 أضعاف يطلع السعر 10 أضعاف، أما سكان الأرض هم هم والإنتاج هو هو والارتفاع 10 أضعاف. لماذا؟ باحتيال، بمؤامرة، بأساليب لا ترضي الله عز وجل، فكان العقاب أليماً. أيها الأخوة الكرام، الدول التي رفعت سابقاً شعار لا إله وآمنت بالمجموع ولم تؤمن بالفرد أفلس نظامها الاقتصادي كما تعلمون. دول الشرق نظام الاقتصادي أفلس ولم يحقق أي غاية من غايات النظام، بقي النظام الآخر الغربي عملاق. الآن كشف الله زيف هذا النظام، والدول التي آمنت بالفرد أفلس أيضاً نظامها الاقتصادي الربوي. أيها الأخوة الكرام، قال بعض علماء الغرب: لم يبق للعالم كله إلا النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم المتاجرة بالنقد. الإسلام يحرم المتاجرة بالنقد، إنه الربا، ويحرم شراء الدين وبيعه، ويحرم الربح الثابت لأن فيه ظلماً لأحد الطرفين. هذا التحريم يجب أن تعلموا علم اليقين، ليس من عند النبي ولا من اجتهاده ولا من بيئته ولا من معطيات العصر، إن هو إلا وحي يوحى. في شيء آخر، والنظام الاقتصادي الإسلامي يحرم المتاجرة بالمحرمات. أي شيء، أي مشروع متعلق بالزنا محرم، أي مشروع متعلق بالخمر محرم. من لوازم هذا النظام يحرم الربح الثابت، يحرم المتاجرة بالنقد، يحرم بيع الدين وشراءه، يحرم المتاجرة بأية قضية متعلقة بالمحرمات كالزنا والخمر. نعم. لذلك الآن هناك أصوات تعلو في الغرب لإقامة نظام اقتصادي على المنهج الإسلامي. السؤال الدقيق: هل ينجح الغرب لو أقام منهجاً إسلامياً؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من النظام الإسلامي العام، والنظام الاقتصادي الإسلامي أساسه العمل الصالح، وتحكمه القيم الأخلاقية. كل هذا ينبع من عقيدة إسلامية ومن تصور إسلامي صحيح. في عقيدة صحيحة مع تصور إسلامي صحيح ينتج عنه اقتصاد أساسه العمل الصالح. يعني مثلا، لو أنه أي موظف يقبل العمل في أي معمل ب6000 في الشهر الآن، وفي معمل أرباحه بالملايين، فقرر يتخلى عن 30 مليون من أرباحه ويعمل راتب الموظف عنده 20,000، هذا المسلم اقتصاده عمل صالح، يتخلى عن 30 مليون ربح ويعطي العمال 20,000 بالشهر كحد أدنى، دون الرقم فقير معناته. فإذا كان قبل واحد يشتغل معك ب6,000 مضطر يقبل ب5 كمان، بس أنت فيك تعطيه 20,000، تعطيه 25، طبعاً بيخف ربحك كثير. يجب أن تؤمن معي الاقتصاد الإسلامي أساس العمل الصالح. أنت عايش في الدنيا وفي آخرة، في جنة. لذلك أروع ما في هذا النظام أن العمل الصالح جزء منه، في عرض طلب، في رواتب يقبلها الناس 6-7 الآن، وفي راتب يكفي الإنسان أقل شيء 20,000. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر يتخلى عن أرباحه العالية، يعطي من حوله ما يستحقون. أيها الإخوة، يجب أن تكون لك عقيدة سليمة، تصور إسلامي صحيح ينتج عنه قيم أخلاقية، ينتج عنه نظام إسلامي أساسه العمل الصالح. عندئذ ينجح النظام الإسلامي الاقتصادي في إسباغ الرخاء والكفاية على كل الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ألا تحبون أن يحبكم الله عز وجل؟ في 4 أحاديث إذا انطبقت أحدها أو معظمها على أحدكم فالله يحبه، بشارة. الأول: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. يعني إذا الله عز وجل أعطاك كفايتك بس ما أعطاك أموال طائلة، لا تحزن، عد هذا من محبة الله لك. إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. والحديث الثاني: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. في هدوء بالبيت، في كلام طيب، في صبر، في تسامح، في جو من الحب، جو من الود، وفي بيوت فيها صخب وضجيج وسباب وشتائم وتكسير باللور ومشاكل. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. المؤمن في بيته رفيق، رفيق مع زوجته وأهله وأولاده، في حب، في كلام لطيف، في صوت هادئ. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، يعني بصراحة واحد معه لا سمح الله ولا قدر ورم خبيث منتشر ما له دواء، واحد معه التهاب معدة حاد، لكن موقف الطبيب من هذين عكس بعضه. قال لمن يعاني من مرض خبيث منتشر، قال له كل ما شئت، وقال للذي يعاني من التهاب معدة حاد سمح له بالحليب فقط، وإذا أكل شيئاً آخر أقام عليه الدنيا. أيهما أفضل، أن تطلق في تناول أي طعام وفي ورم خبيث في الأمعاء، لما أن يكون هناك قسوة بالغة في الحمية لكن مرضك قابل الشفاء، أنه أفضل؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والله عز وجل يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. الحديث الأخير: إن الله إذا أحب عبداً عسله. فقيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. لك عمل صالح كبير تلقى الله به، يقول لك عايشين، تأكل وتشرب وتنام وتسمر كما يفعل معظم الناس، ما لك عمل صالح كبير؟ ماذا فعلت اليوم في سبيل الله؟ إن الله إذا أحب عبداً عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذ بيد ولاة المسلمين لما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.